ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. صمموا على أنهم ينفذونه اليوم لن يتركوه، والله جل وعلا مطلع، وجبريل بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. نعم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب لأجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأمة بعده بالاحتياط والتوقي، وإلا فالله جل وعلا واق رسوله ولن يمسه منهم سوء، ومشى بين أظهرهم وسيوفهم مسلتا وذر على رؤوسهم التراب ولم ينظروا إليه. الله جل وعلا ينجي من شاء نجاته بشيء ما يتصوره الخلق ولا يتصوره البشر، كما أنجى إبراهيم عليه السلام من النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهؤلاء 11 شاب مستعدون كامل الاستعداد والسيوف مسلته ينتظرون ساعة الصفر على ما يقول المؤلف رحمه الله، ينتظرون الساعة التي يبادرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة رجل واحد. اجتمع بدل 10 11 كما سيأتينا، كل واحد معه سيفه ينتظرون قتله خروجه حتى يقتله، والله جل وعلا نجاه بشيء لا طاقة للبشر فيه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها بعد لأنها صغيرة رضي الله عنها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر في القائلة وقت الظهيرة عند اكتفاف الطرق من المارة، ما يكون فيه أحد يمر يدرك وين ذهب محمد وأين جاء. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها، بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة يعني وقت الظهيرة وشدة الظهيرة. نعم. قال قائل لأبي بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أمر عظيم، ما جاء لي في هذه الساعة وهذا الوقت إلا لأمر عظيم. فاهتم له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أخرج من عندك، أخرج من عندك حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وربما يتسرب الخبر، فيحرص الإنسان على الكتمان في أموره وأسراره ألا يطلع عليها، لأن المرء إذا ضاق بسره ذرعا فالناس من باب أولى. نعم. فقال أبو بكر، إنما هم أهلك بأبي أنت أهلك، عائشة رضي الله عنها. نعم. قال، فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر، الصحبة يا رسول الله. قال، أول ما سأل الرسول سأله الصحبة، يحب أن يخدمه في الطريق وأن يأنس به رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها صحبة خطرة، صحبة الرسول صحبة خطرة في ذلك الموقف، لكنه رضي الله عنه ما أحب أن يكون إن كان هناك خطر ففيه ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة يا رسول الله. نعم. فقال أبو بكر، الصحبة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وافق على أن يصحبه. نعم.

ما هم شباب سفهاء صغار ما بلغوا ما أدركوا، لا، علية القوم ومعهم السيوف وينتظرون خروجه، ويمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويأخذ من التراب باطمئنان وتؤده، ويأخذ من تراب الأرض ويذر على رؤوسهم ويمشي عليه الصلاة والسلام، وهو يتلو القرآن: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. الآية من سورة ياسين. نعم. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، كل الأحد عشر وضع عليه التراب عليه الصلاة والسلام. فمضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وهي كلها متقاربة، لأن مكة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، كلها محيطة بالمسجد، المسجد الحرام. يمكنها كل البيوت هذه، كل بيوت القبائل والأفخاذ الآن داخل المسجد. فكان مر بهم وذهب إلى بيت أبي بكر ودخل عليه مع الباب، وخرجوا من الخلف، خرجوا من خوخة، يعني فتحة صغيرة تكون خلف البيت لمن أراد أن يخرج من تلك الجهة. نعم. فبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءوا كأنهم متواعدون على أنهم يهجمون عليه نصف الليل، وهذا قبل نصف الليل كله. نعم. وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رسول ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون ماذا تريدون الآن؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فات وذهب من بين أظهرهم. نعم. قالوا محمدا قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. معجزات باهرة وعظيمة دالة على مدافعة الله جل وعلا عنه وتأييد الله له، ومع هذا عمى بصائرهم والعياذ بالله عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، يرون هذه الآيات العجيبة والعظيمة ولا يؤمنون. صدق اليماني: ما أجهل من قومي إلا قومك. ولكنه تطلعوا من صير الباب فرأوا علي فقالوا: والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. حينما قال لهم ذلك الرجل قالوا: لا، هو هذا. وأخوا مع صير الباب، يعني بين الباب والجدار، فتحة تكون غالبا، وأخوا معها، فرأوا علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد، برد النبي. قالوا: لا، هذا محمد نائم فراشه، وإنما خليه يستيقظ بعد قليل نقضي عليه. فقالوا: والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم خابوا وخسروا. نعم. فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. لا أدري. وهو فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه إلى أين ذهب حتى لا يكون يتسرب الخبر، ولم يتسرب من علي رضي الله عنه، لكن حتى يكون علي صادق إذا قال: لا أدري، ما يدري. نعم. من الدار إلى الغار. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر 13 من النبوة، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته. إلى دار أبي بكر وأمن الناس عليه في صحبته وماله، لأن أبا بكر رضي الله عنه له أياد بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.